بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. سكون العين، فتح اللام الأولى، كسر اللام الثانية، اللام الثالثة دي حسب الإعراب يعني. طيب، ثلاثة، فعلل، فعلل بكسر الفاء، سكون العين، فتح اللام الأولى، تشديد اللام الثانية، فعلل، مثل قر طعب للشيء القليل. الشيء القليل اسمه قر طعب، قر طعب. الرابع بقى، الرابع فعلل، فعلل بضم الفاء وفتح العين وتشديد اللام الأولى مع كسرة واللام الثانية حسب الإعراب، فعلل، مثل قذعمل للشيء القليل، قذعمل، قذعمل معناه الشيء القليل. طيب، في بقى تعليق برضو تقول ايه، اضافة او حاجة زي كده على دي، تقول قاعدة يعني او تجعلها رقم، تقول الاسم المتمكن لا تقل حروفه عن ثلاثة، لا تقل حروفه عن ثلاثة إلا إذا دخله الحذف، إلا إذا دخله الحذف. المثال بقى، تلاقيه من حرفين فده ثلاثة بس دخله الحذف، مثل يد، يهدال أصله يد ين، يد ين، يد. استثقلت الضمة على الياء، استثقلت الضمة على الياء فحذفت الضمة. واخد بالك؟ فالتقى ساكنان الياء والتنوين، الياء والتنوين فحذفت الياء عشان التقاء الساكنين بس، وضمت الدال بقى لأن الدال حلت محل الحرف الأخير، يعني حركة الياء نقلت إلى الدال وقلنا يدن. المهم ان يدن في حرف محذوف اهو، يدن ثلاثي، ها ولذلك يدن فعل الوزن، يدن فعل. طيب بعد كده بقى قدامه، نعم، يدن فعل من غير لام، واللام محذوفه، فعل، يد فعل. دم، دم مثال يعني، ومثل دم اصله دمون، دمون. طبعا هتقول نفس الشيء، نفس الشيء، استثقلت الضمه على الواو فحذفت الضمه، فالتقى ساكنان اللي هي الواو، ما دام الحركه راحت دي بفضل السكون، الواو والنون، الواو والتنوين، الواو والتنوين، فحذفت الواو بقي التنوين. وبعدين حركة الواو اللي دمهم دي نقلت إلى الميم وصار دمهم. طيب، ومثل عدة، ده عدة على وزن ايه؟ عدة، شوفين بالكم لأن الفاء محذوف، عدة ووزنه علة، يد فع ودم فع، عشان اذا كنتوا عاوزين تعرفوا الوزن، يد، يد فعل، دم فعل، كان لام محذوفه. عدة علة. نعم ايوه كده. اصله وعد، اصله ايه؟ وعد. حذفت فاء، فاءه اللي هي الواو، حذفت فاءه اللي هي الواو بين قوسين الواو، وعوض عنها بالتاء، وعوض عنها بالتاء. ومثل سنة، سنة برضو أصله سنون. طبعا حذفت الواو وعوض عنها بالتاء، ولذلك سنة فعة، فعة سنة فعة، لأن التاء مش هي لام الكلمة، التاء دي عوض. طب وسنة أصله سنة ليه؟ تقول بدليل جمعه على سنوات. ولا سنة بدليل جمعه على سنهات. طيب قاعدة تانية بقى، اجعلها ألف، اجعلها بيه زي نظامك. قول الاسم المجرد لا يقل عن ثلاثة أحرف، الاسم المجرد لا يقل عن ثلاثة أحرف. وطبعا اللي فات يوضح لك اللي بيجي على حرفين. والاسم المزيد لا يزيد عن سبعة أحرف، الاسم المزيد لا يزيد عن سبعة أحرف. شوف اللي احنا دلوقتي وصلنا اليه، المجرد محدود، المجرد في اللغة محدود. فراح اديلكم يعني زي قاعدة تقريبية للمزيد. تقول بقى اوزان لاسم المزيد، لا يمكن احصاؤها، لا يمكن احصاؤه، وقد اوصلها سيبويه الى 108، الى 108 اوزان، وزاد بعضهم 80 وزنا. ويمكن تحديدها بالتقريب كما يأتي. يعني احنا هنحددها بالتقريب من بحيث يعني كحصر قريب من الحصر، يعني اللي انا هقوله ده. نمر الف با الف مصادر بعض الافعال الثلاثية، مصادر بعض الأفعال مش كلها الثلاثية، مثل شكر شكورا وغفر غفرانا وهكذا. ورغى رغى رغاء، رغت الإبل رغاء وهكذا. ب مصادر الأفعال غير الثلاثية، ودي تقدمت. ما في مصادر الأفعال غير الثلاثية مش ممكن تبقى ايه؟ تبقى مجردة أبدا، لأن أخرج إخراجا، علم تعليما، زياده قاتل قتالا، مزيده وانت ماشي بقى. اعترف اعترافا، انكسر انكسارا، اخضر اخضرارا، تقدم تقدما، تقارب تقاربا. يعني مصادر الافعال غير الثلاثية دخلها في المزيد. طيب جيم بقى ولا دال بحسب ما عندنا، اوزان كثير من جموع التكسير، اوزان كثير، لان في ساعات بيبقى الجمع مجرد برضه زي فلك وفلك، أوزان، لأن فلك وفلك المفرد والجمع واحد. فلك جمع فلك. أوزان كثير من جموع التكسير، سواء أكان جمع قلة أم جمع كثرة، حقيقي إن شاء الله في أوزان جمع الدرس اللي جاي، في الدروس اللي جاي، لأن جمع التكسير في جموع قلة وجموع كثرة ودلها أوزان. طيب جيم ولا دال؟ دال. أوزان كثير من المشتقات، أوزان كثير من المشتقات، كأوزان اسم الفاعل، كتب منه الكاتب، قرأ منه القارئ، أخرج مخرج، يبقى اسم أسماء الفاعل مزيدة. طيب واسم الفاعل واسم المفعول، ها بنقول كتب بنقول مكتوب، قرأ مقروء، في زيادة اهو الواو. ايوه وبعض صيغ المبالغة مثل نحر من حار، وصدق صدوق، وكذب كذاب، فيها زيادة. والصفة المشبهة واسم أنا قلت اسم المفعول. وأوزان المصدر الميمي، مش راح تقولكوش المصدر الميمي ده حقيقي إن شاء الله في المصالح. وأوزان المصدر الميمي وأوزان اسم المرة وأوزان اسم الزمان والمكان، لأن مفتح ومخرج ومدخل، وأوزان اسم التفضيل، كل ده مزيد. ثم أوزان المصغر والمنسوب، أما يجي التصغير والنسب. هيه بقى بعد الدال ثم أوزان بعض المفردات، أوزان بعض المفردات. جابوا في الكتب اللي أنا بحضر منها بقوا يجيبوا أمثلة، فدي إن شاء الله هخليها الدرس اللي جاي بإذن الله. يعني جابوا أمثلة بغير اللي أنا قلته، غير الضوابط دي، غير المصادر، ودي سهل يعني دي كلها موجودة. بعد كده جابوا أوزان، لأنه قالوا أوزان لا يمكن حصرها. نكتفي بهذا إن شاء الله الدرس اللي جاي بالتأكيد بإذن الله، اللي هي قاعدة الزيادة، تعرف الزيادة في إيه؟ يعني تعرف دي هتبقى في الأسماء ولا تعالى. وعلى أن علم الدرس النهاردة درس النهاردة تبنية المنصوب، تبنية المنصوب وجمعه، تبنية المنصوب وجمعه بنفس كل وجه. المقصور سبب في سنة بدء النحو، الصرفيين يتناولون الناحية والنحويين يتناولون الناحية، فالنحويين يتناولون ناحية أواخر أن يرفع بضم المقصور. طبعا مثلكم هو الذي أخره ألف لازم مفتوح ما قبلها دي الفتح والبدا والعبا، ده اسمه مقصور بالقاف، ودي والألف تكون لازمة، معنى لازمة يعني ايه؟ يعني كانها جزء منه. ليه؟ عشان يمكن تسمع من الألف الاثنين تبقى مقصود، يعني لما تقول حارسة أهزان هما حارسة دال أو حارسة آخره ألف أهو، ده نولي ده مقصود عشان آخره ألف، لا لأن الألف مش لازم، ألف اثنين، ها؟ إنما الفتى الألف حتة منه، دين بالكم. فقلت بقى أن يكون آخره ألف لازمة مفتوح ما قبله، مفتوح ما قبله، الفتى والهدى والعدى، ده اسمه مقصود. وطبعا النحويين بقى يعملوا إيه؟ يقولوا أن يرفع بضمة مقدرة على الألف، يعني قلت جاء الفتى يبقى الفتى فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف. منع من ظهورها إيه؟ نسيتم؟ التعرض، يعني استحالة الحركة، تعذر الشيء عن استحالة. وينصب بفتحة مقدرة. إن الهدى هدى الله، إن الهدى اسم إلا موصول بفتحة مقدرة على الألف. هدى الثانية خبر إن مرفوع بضمة مقدرة على الألف، يبقى ينصب بفتحة مقدرة يرفع بضمة مقدرة. ممكن ويجر بكسرة مقدرة. مثلا أسعيت إلى العلا، سعيت إلى العلا، فهم جروا بكسرة مقدرة على الزلت هنا من مقدرة. النهاردة بقى مهمة الصرفيين إنهم عايزين نشوف التثنية. مالكم التثنية والجمع. احنا عرفنا ان لما نيجي نثني الاسم هنزيد ايوه الف ايوه. احنا عرفنا ان لما نعوز نثني الاسم نزيد الف ونون او ياء ونون، الف ونون مكسوره او ياء ونون مكسوره. فالكتاب نقول كتاباني او كتابين، وعرفنا ان المثنى يرفع بالالف وينصب وجر بالياء. طيب عاوزين بقى ليه جعلين باب مخصوص لتثنيه المقصور ليه؟ قالوا لانه الالف دي هيحصل فيها تغيير، عشان كده جعلنا باب مخصوص. ايه التغيير بقى؟ مثلا احنا لما نقول جاء الفتى، جاء الفتى اخر الف اهو، فبنقول جاء الفتيان، يبقى الالف بقت ياء. علشان كده لابد نعرف قاعده معي عصا، نقول عصواني، الالف بقت واو. فنظرا لان الالف في التثنيه تاره تقلب الف وتاره تقلب واو، عشان كده ايه لها باب مخصوص. طب عاوزين قاعده التثنيه، عاوزين نثني المكسور، نعمل ايه؟ ان اخره الف، الالف دي تقلب ياء يا تقلب واو، ادي على الحكايه. عشان كده فمثلا لما اثني كلمه العصا اقول عصواني، شذا اقول شذواني. انما لما اثني الهدى هدياني، الفتى الفتياني، فترة تقلب الالف ياء وترة تقلب واو. طب قاعدتها ايه؟ عشان الاستعمال يعني. قال لك يا هل ترى الاسم المقصود ده ثلاثي ولا غير ثلاثي؟ اذا كان ثلاثي، اذا كان ثلاثي يعني مكون من ثلاث حروف، اذا كان ثلاثي مكون من ثلاث حروف، الالف سبق ان انا قلت لكم يا اما اصلها واو يا اما اصلها ياء. يعني انا فاكر زمان في الرجا وهدى، قلت لك لما تقول رجوت وهديت، فرجا الالف بتبقى واو وهدى هديت بقى الالف تبقى ياء. ايه القاعده تيجي بقى بالنسبه الهدى والعصا؟ يا هل ترى الف، خلي بالك، يا هل ترى الف في المقصور دي الثلاثي، احنا لسه في الثلاثي، اصلها الواو او اصلها الياء؟ اصلها الواو او اصلها الياء. فاذا كان اصلها الواو زي عصا نقلبها واو، نقول العصا عصواني، الشذا شذواني، شذا اللي هو الرائحه الطيبه، نقول شذواني، والعصا نقول عصواني. ونقول قفا وقفواني. طب ليه قلنا عصا عصوان؟ الالف اصلها الواو، لان العرب اثبتت ان اصلها الواو. طيب شذا شذواني، قفا قفوان، حتى بنقول قفوت يقفو، ولا تقفو ما ليس لك به علم، قفا يقفو. فافرض ان الالف اصلها الياء، زي الهدى، زي الهدى وزي فتى وزي فتى او سنه او حجة. في الحاله دي نقول فتيان، الهدى هدى هديان، هذه القاعده. يعني اذا كان المقصود ثلاثي واخر الف، فاذا كانت الالف اصلها الواو نقلب الالف واو في التثنيه نقول عصوان، واذا كانت الالف اصلها الياء نقلبها الياء، سهل، نقول هديان. طب افرض انه غير ثلاثي، زي مرتضى، تعرف لو كان الاسم المقصور غير ثلاثي تقلب الالف ياء على طول، خد بالكم، تقلب الالف ياء اذا كان غير ثلاثي. تعالى للاملة بس عشان تبقوا ما تغلطوش في الاملة، ما تغلطوش في الاملة. القاعدة دي الاملة تابعة للقاعدة دي. في قواعد الاملة ان عصا اللي حتى النيه وتقلب فيه الالف واو بتقول عصواني، في الاملة تكتبها عين صاد الف، وانما الفتى بتقول فتيان تكتبها يعني في الكتاب الاملة. يعني لو كتبت لي امسك بيده العصا وتكتبها لي بيد اروح تكتبها لك اقول لك دي غلطة املائية، لان الالف اصلها ده في الثلاثي. طيب وغير الثلاثي تكتبها يا على طول. يعني القاعده الاملائيه تابعه للقاعده دي. فاذا كان الثلاثي اذا كان الف اصلها الواو تبقى في الامله تكتبها الف عصا عصوان، اذا كان الالف تقلبها في التثنيه تبقى تكتبها هدى ايه ودال ده. برضه غير الثلاثي قطعا بتقلب الالف ياء على طول يبقى تكتبها ياء على طول، ده في الإملة. ليه عملها لكم بقى دلوقتي؟ اظن قاعدة كون المقصور هو انتوا خدتوها في النحو، انما الصرف غير النحو. هتقول بقى كيفية تثنية المقصور، هقول لكم القاعدة ببساطة بقى ان شاء الله. كيفية تثنية المقصور، هتجعلها واحد اثنين كده عشان تبقى سهل. اذا كانت ثلاثية واصل الالف واو، مرحبا، قلبت في التثنية واو، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. نقوم ونقول المكتوب بألف أصلها الياء، تكتب هذه الألف ياء مثل إيه؟ هدى وفتى، عشان بتقول أكثر من ثلاثة أحرف تكتب الياء، تكتب الألف ياء مطلقا، تكتب الألف ياء مطلقا، ده في الإملة مطلقا على طول. ليه؟ لأن أنت في التسمية بتقلبها ياء. فالقاعدة الإملائية تبع للقاعدة النحوية. طب ننتهينا من إيه؟ من التسمية. جمع عاوزين نجمعوا جمع مذكر ثالث. خدوا بالكم معايا الاولاد وشافوا سهل برضه. يعني دلوقتي انا جبت لك مقصور وعاوزك تجمعه جمع مذكر ثالث. المصطفى، المصطفى، المبتغى الاعلى، طيب الالف تحذف وتفتح ما قبلها قاعده على طول. يعني المقصور عاوز تجمعه جمع مذكر ثالث وانت عارف جمع مذكر سالم زاد واو ونون او ياء ونون، الالف تحذف وتفتح ما قبل الواو او ما قبل الياء، والقران جاب الاثنين. لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم ايه الاعلون، اصل الاعلى، فالالف حذفت وفتح ما قبل هذه الواو حتى تدل على ان المحذوف الف، فاهمين؟ وانتم الاعلون. طيب في سورة صاد وإنهم عندنا لمن إيه المصطفين، فهمنا؟ فالألف تهنى ويفتح ما قبل الواو أو ما قبل الياء، طبعا الياء في النصب والجر والواو في الإيه في الرافع، عارفين دي ولا لا؟ بس فتكتب بس تقول كيفية جمع المقصور جمع مذكر سالما. هنا في الحالة دي ما نقولش ثلاثي ولا غير ثلاثي، كل ها تعمل ايه؟ بنقول هنا تحذف ألف المقصور ويفتح ما قبل واو ما قبل الواو أو ما قبل الياء. مثل ايه؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا، تقول ايه؟ وانتم الاعلون، وانتم الاعلون جمع الاعلى، الالف حذفت وفتح ما قبل الواو دي، ما نقولش واو جماعه هنا، ها؟ يعني غلط ان نسميه واو جماعه، نقول نسميه واو الجمع، ها؟ واو الجماعة يعني والواو اللي تدل على الجماعة، يعني ما نسميش واو الجماعة عشان الاصطلاح، لأن واو الجماعة بتبقى فاعل بتبقى نائب فاعل بتبقى ضمير يعني، إنما دي حق مش اسم، مش دي علامة بس. طيب وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ممكن على سبيل المثال مثلا المبتغى، المبتغى الشيء المطلوب، المبتغى هو الشيء المطلوب. اما خطيبكم اقول لكم انتم المبتغون، اكتبوا انتم المبتغون لايه؟ لبناء هذه الامه او للنهوض للسمو لهذه الامه. ايها الشباب أنتم المبتغون للنهوض لهذه الأمة، أنتم المبتغون. ها طيب عاوز أخليه منصوب، ها أخليه منصوب، بنقول إيه مثلا أراكم المبتغين للسمو لهذه الأمة، يعني انا شايف ان انتم اهل لذلك، اراكم المبتغين عشان المفعول الثاني، اراكم المبتغين لهذه الامه، فسواء يعني قبل واو ولا قبل الياء؟ نعم الاعلين وتحتيت لمن المصطفين المصطفون، يعني ما ننساش سهلة. لما نيجي نجمعه جمع مذكر سالم المقصور بالذات عشان في ناس بتغلط فيه، ها؟ فاضل بقى ان احنا عاوزين نجمعه جمع مؤنث سالم، يبقى لكم تقول كيفية جمعه جمع مؤنث سالما. خذوا بالك هنقولها لكم الشكل الاول، يعني اللي نصنعه في التثنيه نصنعه في الجمع المؤنث السالم، القاعده دي ها عشان تبقى سهله. زي مثلا ايه؟ مش احنا بنقول شدى وعصى للالف اصلها الثلاثي والالف اصلها الواو، شدى الالف اصلها الواو، الشذا هو الرائحة الطيبة، شذا الورد الرائحة، فلما نيجي نسميها ايه؟ شذواني، نسميها شذواني، افرض ان انت سميت بنتك شجر، يعني ريحة طيبة، يعني ريحة طيبة شجر، وعاوز تجمعه جمع مؤكد في بيسم في ثلاثة أربعة كل واحدة منهم اسمها شذا، تقول أين الشذوان؟ أين الشذوان؟ يبقى الألف تقلب واو، لأنه ثلاثي والألف أصلها الواو. طيب هدى، مش إحنا بنسمي بنتنا هدى؟ افرض ثلاثة أربعة اسمهم هدى، أين الهدى يا؟ يبقى الألف تقلب يا، زي المثنى تماما، وهنزود الالف والتاء. لو كان اكثر من ثلاثه نقلب الالف ياء، نقول انتن المصطفيات لهذا الامر، انتن المصطفيات لهذا الامر بس. فتقول بقى نعامله في ذلك، عشان تبقى واضحه قدامك عند التضييق، معامله المثنى. فاذا كان المقصود ثلاثيا والالف اصلها الواو، اصلها الواو قلبت واوا مثل اين الشذوات جمع شذا. اذا سميت بي قدامي ثلاث اربع بنات اسمهم الشذا، اين الشذوات؟ يصح مش اين المحمدون، يعني الثلاث اربع اللي كل واحده منهم اسمها شذا. طيب تقول بقى واذا كان ثلاثيا والالف اصلها الياء قلبت ياء مثل أين الهديات؟ أين الهديات؟ أين الفتيات برضه؟ لا أين الهديات؟ وهكذا. بس انتهينا بقى من أهديات، عرفنا دلوقتي تسميته وجمعه جمع مذكر سالما وجمعه جمع مؤنث سالما. في بقى ايه يعني برضو هشرح لكم انه يتكلم عن ان ان ان حكايه الاسم المقصور ده، الاسم المقصور قياسي ولا سماعي؟ قياسي يعني مبني على قاعده، ولا سماعي اللي بتنطق بيه العرب بألف ننطق بيه ألف؟ قال لك إن في سماعي وفي قياسي. فراح نقول لك الإيه؟ راح نقول لك ببساطة القياسي. عندك الفعل هوي يا، الفعل إيه؟ هوي يا على وزن إيه؟ فعلة. هوي على وزن فعلة. هذا الفعل اللي هو هوية ده ثلاثي وعلى وزن فاعل، واخره يا. هوية شقية رضية وهكذا. هوية شقية رضية، تعرف مصدره ايه؟ هوية مصدره هوى، شقية مصدره شقى، جوية مصدره جوى. يبقى اذا الفعل، خلي بالك يعني الفعل الثلاثي اللي اخره ياء وعلى وزن فاعل، اخره ياء وعلى وزن فاعل، مصدره يبقى على وزن فاعل، هوي هوي، وفي الحاله دي يبقى لابد المصدر مقصور باستمرار. هوي هوي، جوي جوي، شقي شقا، رضي رضا، وهكذا. بالالف يعني. ادي القاعده الاولى. يعني اذا قاعده المقصور ان يكون مصدر على وزن، نبقى نمليه لكم في الاخر بس انتوا فهمتوا دي. قاعده ثانيه الارتياسي يعني دي يفيدك يعني يفيدك في اللغة وفي النطق لحيدي لك هوية وانت محتاج تتكلم عن المصدر تقول الهوى وجوية جوى وشقية شقى وهكذا. الثاني بقى الثاني المفرد رشوة المفرد رشوة رشوة على وزن ايه فعلا المفرد رشوة على وزن ايه فعلا واخر تاء وقبلها حرف عين الواو او ياء رشوة مفرد على وزن فعلا واخر ايه واخر تاء برضه وقبلها حرف عين كل الفروض دي كلها الاسم المفرد على وزن فعلا واخر تاء وقبلها حرف عين دي جمعه جمع تكسير بيبقى مقصور على طول يعني تبقى خليها قاعدة اسم ثلاثي واخر ت وعلى وزن فعلة وقبلها حرف علة رشوة على طول جمع التكسير يبقى مقصور زي رشوة رشا تعرف انت لما تكون درس القاعدة دي وعاوز في كلامك تنفع بالجمع عاوز تجيب جمع رشوة ممكن تقول رشوة وممكن تقول رشا حلية حلة فرية فرة يعني انت قلت لك اجمع فرية جمعها ايه فرة لان هي القاعدة ثلاثي اقصد على اسم على وزن فعلة اخر ت وقبلها قبل ت حرف علة يجمع على جمعه ويكون مقصود كذلك جمع تكسير كلمة قدوة قدوة الاسم على وزن ايه فعلة الاسم على وزن فعلة وايه برضو زي اللي قلته في رشوان قدوة على وزن فعلة واخره ت وقبلها حرف علة طيب يبقى جمع التكسير مقصور دي قاعدته دي بالكم المثال ايه قدوة قدى قوة قوة دمية دمى انت عاوز تجمع الدمية انت عارف الدمية لو التمثال تجمعها على دمى والقوة تجمعها على قوة والقدوة تجمعها على قدى طب وما ما الا شو واخدين بالكم طيب القاعدة الثانية الفعل غير الثلاثي فعل غير الثلاثي زي أعطى ألقى ارتضى الفعل غير الثلاثي اللي هو آخر ألف معتل يعني أما تيجي تجيب اسم المفعول فيه أعطى بتقول معطى ارتضى بتقول مرتضى انتقى القاعدة يبقى مقصود بالكم يعني الفعل غير الثلاثي اللي اخره ألف اسم المفعول منه قاعدة لازم يكون ايه مقصود طيب الحاجة الثانية بقى الاسم اللي على وزن افعل واخره ألف الاسم اللي على وزن افعل اللي على وزن ايه افعل سواء كان اسم تفضيل او غيره بيبقى برضو ايه بيبقى برضو مقصود زي ايه زي اقصر وادنى واعمى واعشى وهكذا قاعدة تالتة ان كنت قلت لكم زمان على المصدر الميمي مش فاكرنا اذا كان شرحته لكم ولا لا لما نقول مثلا ملا لها يلهو لها فعل ثلاثي ومعتل الاخر لما تاخد منه اسم على وزن مفعل قطعا يبقى مقصود لها ملا سعى مسعى يعني كل اسم على وزن مفعل على وزن مفعل تاخده من الفعل الثلاثي المعتل مقصور على طول. يعني دي جميع على عمال قاعدة يعني. دين بالكم ادي الاسم المقصور يبقى قياس. دي استفيد انا منها ايه لما كنت حافظ القاعدة دي يبقى لما اجي اشتق واتكلم تبقى سهل علي بغلط. فغير كده يبقى سماعي. دين بالكم فحملها لكم دلوقتي. تقولوا بقى ايه عنوان والاسم المقصور القياسي والسماع. خلين بالكم القياسي بقى اول القياسي هقول لكم عبارة سهلة بسيطة نمرة واحد. الفعل الثلاثي اللازم. انتوا عارفين اللازم والمتعدي واللي فاكرينه ما بنرجع للفعل. الفعل الثلاثي اللازم ثلاثي اللازم المعتل الاخر بالياء. شوف قد ايه بقى الفعل الثلاثي اللازم المعتل الاخر بالياء وعلى وزن فعيل. على وزن فعيل مثل هويات هويات وشقيات وجويات. هوية شقية جويات. ها خد شرطه كده شرطه طول الجمله شرطه كبيره شرطه. مصدره يكون على وزن فعل ومقصور. لازم يكون مقصور بالكم. يعني اذا كان الفعل قدامي ثلاثي ولازم ما مش متعدي ومعتل وعلى وزن فاعل قطعا كده 100% ان مصدره يكون على وزن فاعل ومقصور. فاذا جاي رضي رضا هوي هوى شقي شقى جوي جوى على طول. ها ولذلك لقي لقا برضه. طيب تقول بقى انا قلت لكم دي اول واحد مش كده برضو. تقول بقى وله نظير من الصحيح. يعني في خد بالك معايا له شبيه في الايه في الصحيح اللي مش معتاد. له نظير في الصحيح. مش احنا قلنا هوية نظيره فرحة. هوي هوى فرحة فرحة. وبطر بطرا. برضو لو الفعل اللي على وزن فاعل وثلاثي غالبا يكون مصدره على وزن فاعل. فرحة فرحة. أشير أشرا. بطر بطرا. وهكذا. انا قلت لكم جوي جوي زي ما انتم عارفين ان الجوى داء في البطن يعني مرض. ها طيب الثاني بقى القاعده الثانيه للقياسي يعني القاعده الثانيه. الاسم المفرد اللي هو عكس المثنى والجمع يعني الذي على وزن فعله. الاسم المفرد الذي على وزن فعله تشكلها فعل دي اخره تاء وقبلها حرف عله. وقبلها حرف عله فجمع التكسير فجمع التكسير لها يكون مقصورا. اما تجمعها جمع تكسير لازم يكون مقصور. الان نسال بقى رشوه، تبقى رشوه جمعها رشا، حليه جمعها حلا. شوف القاعده، فريه جمعها فرا. يعني لو فرض وجالك انت في اللغه جالك اسم ها وعلى وزن فعلك واخره تاء وتاتى اشياء وقبلها حرف علة، اعمل حسابك ان جمع التكسير منه مقصور على قاعدة. يعني نظيره في الصحيح، له نظير في الصحيح حلو بقول رشوة الالف اللي هي رشة لا بالالف، عشان اصل الحقيقة بالالف، لا من الالف اصلها الواو رشوان، بدليل ان رشوة يعني الالف الف رشا تكتب بالالف، لان الالف اصلها الواو بدليل رشوة. وحيلة وفرة بالياء. نظيره في الصحيح، قول كده نظيره في الصحيح اللي هو مش معتل، قربة وقرب. يعني قرب جمع قربة، حكم جمع حكمة، وهكذا. انت بقى فاهمها يعني، لازم تشكله بنت ضروري من الشكل. القاعدة التاسعة بقى ها تقول بقى الاسم المفرد، اكتب بقى الاسم المفرد الذي على وزن فعلة، لابد تشكل، اكتبها بنفس بخط كبير وشكل، يعني اللي فعل وزن فعلة لابد من الشكل. الاسم المفرد الذي على وزن فعلة وآخره تاء وقبلها حرف علة، وقبلها حرف علة شرطة فجمعه جمع تكسير، فجمعه جمع تكسير يكون مقصورا. قاعدة تقول بقى المثال بقى، هنجيب مثال قدوة وقدى، قدوة مفرد وقدى جمع قدى، وقوة وقوى، يعني قوة مفرد وقوة جمع، دمية ودمى، وهكذا. نعم دكتور ألف لا بالياء، بالياء عشان اللي أنا جبته يعني قدى وقوة قوى ودمية دمى. نظيره في الصحيح ايه؟ اكتب نظيره في الصحيح غرفة وغرف، حجة وحجج، لأن الوزن واحد، نظيره يعني وزنه في الصحيح يعني. ما القاعدة كده يبقى له نظير في الصحيح. طيب القاعدة الرابعة بقى سهلة جدا، خد بالك خد بالك معايا، أنت استعمالك يبقى كده، إذا كان الفعل إذا كان الفعل غير ثلاثي ومعتل الآخر زي أعصى، يبقى اسم المفعول مقصور على طول، لأنك بتقول أعصى معصى، ارتضى مرتضى، اكتفى مكتفى، التقى ملتقى، وهكذا استقى مستقى. فتقول بقى تقول إذا كان الفعل غير ثلاثي، غير ثلاثي ومعتل الآخر، معتل الآخر فاسم المفعول منه لابد أن يكون مقصورا. مثال أعطى، الفعل أعطى اسم المفعول منه المعطى، اسمع ألغى اسم المفعول ملغى، يعني احنا ساعات انا عاوز اقول انا ارجيت هذا السؤال وانا بصحح مثلا التعبير بمالغي خطا ولا يقول لاغي خطا يعني المدرس اللي يقول السؤال لاغي بغلطان لان تعرف لاغي ايه وما لغى كل جمعه ثلاثه غلط لان اللاغي الفعل من لغى انا عايز اقول الغاء يبقى التعبير بلاغي ولا ملغي خطا والصواب ملغى اكتفى واسم المفعول منه مكتفى استدعى واسم المفعول منه مستدعى ارتضى منتضى وانت ماشي على طول القى ملقى ونظيره في الصحيح ونظيره في الصحيح الفعل اخرج واسم المفعول منه مخرج واقتبس مقتبس يعني انت عرفت بقى واستخرج مستخرج القاعدة الخامسة القاعدة الخامسة خد بالك معي انا قلت يكون كل طبيعي لما يكون على وزن افعل ها يعني مثلا ايه لما نقول هوى نقول اهوى مثلا دنا بنقول ادنى ها اما نقول عميا نقول اعمى فالثلاثي اللي معتاد الاخر اسم التفضيل منه مقصود بالكم فاقول بقى الفعل الثلاثي معتل الاخر الاسم الفعل اقصد الثلاثي معتل الاخر ها معتل الاخر مثل دنا يعني فاسم التفضيل ايوه فاسم التفضيل منه مقصور لا فال ايوه فاذا كان على فاذا اتى منه اسم اول فاذا عشان سبب فاذا اشتق منه اسم على وزن افعل فهو مقصور فاذا اشتق منه اسم على وزن افعل فهو مقصور قاعده المثال دنا تقول ادنى والمؤتفكه اهوى هوى اهوى على اعلى على اعلى عشية اعشى وانتوا عارفين عشية يعني ايه لا يرى ليلة عمي اعمى عوير اعلى عمي اعمى وهكذا مدام الفعل الثلاثي معتل الاخر اسم التفضيل منه يكون مقصور قاعدة ولا بد طيب على نقول اعلى لا تكتب على لم ألف ليه يعني عشان الالف اثناء دوره نعم لا اعلى عشان يكمله اكتر من ثلاثه بالياء عشان اكتر من ثلاث حروف بصوا بقى اي احنا قلنا على اعلى ودنا ادنى كده وتقول سواء كان اسم التفضيل او لا تقول سواء كان انت عارفين اسم التفضيل وتقدم لكم سواء اكان اسم تفضيل نظيره في الصحيح ايه نظيره في الصحيح بعد ابعد قرب اقرب عور اعور عمش اعمل وهكذا القاعده بقى السادسه وهي الاخيره بص خدوا بالكم سهله برضه اي فعل ثلاثي معتل يبقى مفعل منه مقصور على طول اي فعل ثلاثي معتل سعى مسعى مثلا هوى ما هو وهكذا على معنى وهكذا فنقول بقى هتقول الفعل الثلاثي الذي الثلاثي المعتل الفعل الثلاثي المعتل فإذا جاء منه اسم على وزن المفعل فلا بد أن يكون مقصورا. المثال: لها ملأ، سعى مسعى، بلك مشى ممشى. وفي القرآن طاب ممشاك، ها في السنة الحديث، ها طاب ممشاك، رمى مرمى، مرمى الجمرات، وهكذا. نظيره في الصحيح ايه؟ قول نظيره في الصحيح: كتب مكتب، لعب ملعب، شرب مشرب. اللي انا قلته ده كله اللي هي ست قواعد دول للمقصور القياسي، ودي فايدتها ايه لنا؟ يعني انا عارف القاعده، لو موجود عندي المفرد اجيب الجمع مقصور، ها وهكذا. السماعي بقى لا يخضع لقاعده، وليه؟ اما السماعي فانه لا يخضع لقاعده من القواعد السابقه، وانما المرجع فيه الاستعمال اللغوي. يبقى دي ادور عليها في القوم. مثل فتى وسنى وحجى وترى وهكذا. بس هنتكلم كده النهارده ان شاء الله. الدروس اللي جايه يبقى الايه اللي جاي: تسميه المنقوص وتسميه الممدود. ها تسميه المنقوص برضه له قاعده، يعني تسميه الممدود حلوه يا بعض. النهارده الممدود وجعلوا له باب بسبب حصول التغيير عند التثنية وعند الجمع. أما الأسماء الأخرى الصحيحة ما بيحصلش تغيير، فنظر لأن دي بيكون فيه تغيير عند التثنية وعند الجمع جعلوا له باب مخصوص. الممدود، أولا الممدود الاسم الذي آخره ألف بعدها همسة، سماء بناء هواء، كل ده يسموه اسم ممدود. إلا أنه إذا كان الألف والهمزة زائدتين يعني عن فعل، عن الحروف الأصلية زي حمراء مثلا، لأن الحروف الأصلية حاء وميم وراء، وتبقى الألف والهمزة زائدتين، ده بقى اللي احنا بنقول عليه مختوم بألف التأنيث الممدودة، وده اللي يمنع من الصرف. أما إذا كان الألف والهمزة دول واحد، يعني الهمزة أصلية زي مثلا بناء، أهو بناء فعال يعني ما فيهوش زايد غير الألف بس، إنما الهمزة البناء أصلية، أصلية من نفس من نفس بنية الكلمة، من نفس بنية الكلمة. مثلا بدأ ب وداله ألف كلها أصلية، لما بنشتق منها بداء، بنشتق منها بداء، بدأ بداء وقرأ قراء، بتبقى الهمزة أصلية. إنما المهم كله اسمه ممدود. اللي يهمنا بقى في هذا الممدود في مسألة يعني الامور الاتيه، زي ما قلت لكم في المقصور ان فيه المقصور فيه قياسي وفيه سماعي، يعني بقاعده، يعني بقاعده، لو عرفت القاعده يبقى انت اللي هتستخرج من نفسك.